بيجيبوا انها اتقتلت في نفس الوقت اللي ده كان نازل فيه من العمارة. يعني يا اخوانا يعني دي رقبة البشر للبشر. انت الوقت ممكن تدخل على جوجل ايرث تشوف الشارع اللي انت ساكن فيه، الشارع اللي انت قاعد دلوقتي بتتكلم فيه، دي رقبة البشر للبشر يا جماعة. ومر رقبة رب البشر للبشر، ومر رقبة الله للبشر، ومر رقبة ربنا لينا. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد اللي هو الوريد اللي في الرقبة، اللي بيربط ما بين القلب والمخ، اللي بيربط اللي بينزل الدم بتاع المخ للقلب. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اللي بيربط ما بين مصدر فكرك ومصدر مشاعرك. اذ يتلقى ومخك وقلبك، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، اذ مستنين لك كلمة، مستنين كلمة ما يلفظ. يلفظ يعني كلمة دي لفظ، اي حاجة خرجت من لسانك او لسانك. اذ فور فور بس ما تخرج الكلمة، اذ يتلقى فعل مضارع كانهم قاعدين لك، المتلقيان ربنا سماهم المتلقيان من كتر ما محترفين في كتابة اعمالك عليك. عن اليمين وعن الشمال قاعد، قاعد ديت اللي ما بيقدرش يتحرك او اللي مصاب في اطرافه بيتسمى قاعد. ليه؟ لانه قاعد مكانه على طول. فتخيلوا دول قاعدين على طول، دول لا يغادروا مكانهم. ما يلفظ من قول، ما يلفظ مجرد اي لفظ من قول الا لديه رقيب. رقيب مستنيه، بيراقبه، مستني كلمه بس تطلع منه. عتيد، معد لان يكتب عليه، زي ما ربنا قال يعلمون ما تفعلون، معد لان يكتب اي شيء، يعرف يحصي كل شيء على الانسان. يعني قضيه الرقابه يا جماعه، مين فينا بيراقب ربنا؟ مين فينا خايف من رقابه ربنا ليه الوقت؟ مين فينا مستشعر رقابة ربنا ليه دلوقتي؟ مين فينا خايف وبيفتكر الايات ديت انك انت تكتب قدامك كده، قدام سريرك او قدام السرير اللي انت بتنامي عليه؟ ونعلم ما توسوس به نفسه. وتشوفي بقى هتجيب لك ايه الايات ديت، انك تكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الوقفة اللي بعد كده، الوقفة اللي بعد كده في هذه الايات، قول الله سبحانه وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته. إيه ده يا جماعة؟ ده اسمه العرض على الله. العرض يعني إيه العرض؟ يعني لما أقولك أنا عندي ليك عروسة، طب أعرضها عليا، هات لي صورتها وريها لي. أنا عندي ليك عربية، أعرضها عليا، أتهالي أشوفها. يبقى يعني إيه العرض؟ يعني إنك هتعرضي على الله، يعني إنك هتعرض. يعني لما شيء عربية بتعرض عليك هتقبلها ولا مش تقبلها؟ لما انت هتعرضي على الله، يعني ربنا يقبلك ولا مش هيقبلك؟ هيقبلك تجاوري في الفردوس الاعلى ولا القلب ده ما ينفعش للمقام ده؟ العرض على الله يعني ايه يا جماعه؟ يعني ربنا اداكي فطره، واداك فطره وانت داخل الدنيا دي، اداكي فطره فبريكه، فطره مليانه حب لله ومليانه طهاره. الفطره اللي احنا لو وثناها في الدنيا في العرض على الله تعرض الفطره دي مره تانية. زي ما اديك عربيه هاي كلاس، عربيه فابريكه، عربيه زيرو، عربيه بالسلوفان اللي عليها، وبعد 5 سنين اقول لك هات لي العربيه بقى ما ابص فيها، اشوف انت بدلت فيها قد ايه، انت بوظت فيها قد ايه، ولا العربيه سليمه زي ما هي. فربنا سبحانه وتعالى في نهايه في يوم القيامه هيجيب فطرتك، هيجيب قلبك وهيعرض عليه. يا ترى فطرتك زي ما سلمتها لك في الدنيا مليانه لسه حب لله، ولا الذنوب طمست عليها، ولا بقت فطره متفحمه بالذنوب؟ يبقى دي قضية العرض على الله. موقف رهيب يا جماعة، موقف العرض على الله موقف رهيب، موقف ما بنفكرش فيه، رغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل يوم مرتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. اعمالنا بتعرض على الله مرتين كل يوم، الملائكة بترفع تقرير عنك كل 12 ساعة ربنا سبحانه وتعالى. ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل اسبوع مرتين، كل يوم اثنين وكل يوم خميس. ورغم ان اعمالنا بتعرض على الله كل سنة في شعبان، في وقت لا يعلم احد في شعبان بترفع اعمال الصحيفة كلها. يعني شعبان اللي لسه عليه شهر دوت هو رفع اعمال السنة اللي فاتت كلها الى الله سبحانه وتعالى. يا ترى جهزنا للعرض على الله؟ يا ترى جهزنا للحظة العرض على الله؟ جهزت للحظة ديت؟ قلبك لو عرض على الله الان، ربنا يقول القلب ده يجاورني في الفردوس الاعلى. قلبك لو عرض على الله الان، ربنا يقول القلب ده يجاور الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الاعلى. جهزتوا لأسئلة العرض يا جماعة، اسئلة العرض على الله. عارفين ربنا بيسأل العبد ساعة العرض على الله بيقول له ايه؟ عارفين من ضمن الاسئلة ايه؟ يعرض الخلائق على الله افر من الافار، فيأتي الله بالاغنياء فيقول ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلتنا اموالنا يا رب. ثم يأتي بالفقراء ما شغلكم عن عبادتي، فيقولون شغلنا فقرنا وبحثنا عن رزقنا يا رب. فيأتي بالشباب والاقوياء ما شغلكم عن عبادتي، شغلنا قوتنا وشبابنا وجمالنا يا رب.

فابتدأت الصورة بالكلام عن القرآن وختمت بالكلام عن القرآن. صورة قاف، صورة إيقاف الإنسان من الغفلة يا جماعة. كلمتنا عن الجنة كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن التدبر في الكون كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن مصارع السابقين قوم تبع وأصحاب الأيكة كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن رقابة الله لينا نعلم ما توسوس به نفسه كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن الذهول بتاع الغافل يوم القيامة وفي الموت كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن العرض عن الله كلامي ده بالقلب، كلمتنا عن لحظة البعث في النهاية بتاعتها كلامي ده بالقلب. سورة قاف فكشفنا عنك غطائك، الصورة اللي هتخليك لو فهمتها لو انت عشت بقلبك معاها غطاء الغفلة هيتكشف عنك. مين النهاردة ربنا هيكشف عنه غطاء الغفلة وهو بيصلي قيام ليل بسورة قاف يا جماعة؟ مين النهاردة ربنا هيوقف قلبها؟ مين النهاردة هيبقى ولادة قلب، هيبقى يقظة قلب وهو عايش مع سورة قاف يا جماعة؟ هذه الصورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا على المنبر في خطبة الجمعة لدرجة ان الصحابة حفظوها من كتر قراءة النبي ليه عليه الصلاة والسلام على المنبر في خطبة الجمعة. معناها ان الصورة بتزلزل القلب، صورة بتصحي، صورة بتقلب حياة الانسان اللي بيسلم قلبه ليها. سلموا قلبكم الليلة لصورة قاف، عيشوا الليلة مع صورة قاف، ربنا يبارك فيكم ويسددكم. اخواني واخواتي في الله، لا اختم هذا اللقاء حتى اذكركم بمشروع الورش الايمانية يا جماعة. يا اخوانا لما فكرت مشروع المعهد القرآن الدعوي جميل جدا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ولكن ده مشروع منهجي للناس اللي عايزة تبقى طلبة علم وعايزة تبقى دعاء الى الله في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يعينهم ويسددهم. الدرس العام ماشي بنلتقي مع بعض وربنا يعني ايه بيرزقنا ما شاء من الموعظة والتذكرة وفهم آيات القرآن، ولكن يا جماعة في حاجات ناقصة. انا فكرت لقيت حاجات ناقصة، لو ما اتعملتش مش هتتربوا يا جماعة. خلونا صادقين، خلونا ابقى صادق معاكم، لو ما اتعملتش انتوا مش هتكبروا. موضوع الترابط والتواصل اللي بينكم، بدون بيئه ايمان وبدون صحبه محدش يقدر يرتقي. فعشان كده عملنا الورش وركزنا على مشروع الورش. رمضان يا جماعه لسه عليه 70 يوم، بدون ما يكون في صحبة تسخنوا بعض وتسمعوا برامج رمضان مع بعض وتسمعوا دروس رمضان مع بعض وتجيبوا دروس رمضان من دلوقتي وتبدأوا تسمعوا فيها، بدون ما تعملوا كده مش هتسخنوا يا اخوانا، مش هتسخنوا على رمضان ومش هتفوقوا قيمة رمضان. يبقى قيمة الورشة كذلك. طيب الجولة اللي احنا بنعملها قبل الدرس ده وقبل درس الجمعة عشان تقدروا تشجعوا بعض لازم يبقى في ناس مش في صحبة. فقضية الصحبة غير ان في دروس خطيرة جدا على الغرفة الصوتية، لما تعرفوها لبعض هتبدأوا تحضروها، فتبدأوا تتربوا، يبقى في انفتاح تربوي، تتربوا على ايد الجميع، تستفيدوا من الجميع. عشان كده يعني موضوع الورش، يعني انا كنت لسه قبل الدرس في اجتماع سريع مع قادة الورش، مع قائدات الورش، يعني عشان ايه؟ عشان نبدا يعني الدنيا تبقى مترتبه بينكم وبينهم يا اخوانا. اللي ما سجلتش في ورشه تسجل في ورشه، اللي ما سجلش في ورشه يسجل في ورشه. يا اخوانا الورش في غايه الاهميه. انا السنه اللي فاتت اعتكفت اعتكاف 10 واخر من رمضان مع ثمره ورش درس الجامعه الشرعيه في هذا العام. فضلوا مني تلاقي الورش بتخرج ثمر عالية. بلاش يعني بلا، انا يعني من احد اخواننا واحد حبيب قلبي ومن اكثر الاخوة انضباطا في الدرس بفضل الله، الاخ ده من سنة كان شاب ماشي غير ملتزم في الشارع، احد اخواننا نزل جولة جابه قام مدخله على الورش، دخل على الورش فضل من الله صحبة ايمانية انطلق. الوقت شغال في الدعوة وشغال في حاجات كتير فضل من الله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن. ويعني لما دار البيان اللي تحت بيتي اللي يعني اخواننا يعني اللي بيحفظوا فيها القرآن، مشروع المحطات السبعة ومشروع صحة تلاوتك، اما باجي كده ولا ما شاء الله مليانة شباب ومليانة، وطبعا بالنهار بتبقى مليانة نساء وبعد الظهر بقى مليانة شباب ومليانة ناس قاعدة تحفظ ومليانة، الواحد بيبقى قلبه طاير يا جماعة من الفرحة. في ناس اخواننا عايزة تتربى، في ناس عايزة توصل لربنا. الناس دي احسن منك في ايه والناس دي احسن منك في ايه؟ بوصيكم جميعا بمشروع الورش الايمانية في رقبتكم يا جماعة. اوعوا تضيعوا الفرصة العظيمة ديت، اوعوا تضيعوا الفرصة الكبيرة ديت. واللي عايز منكم او عايزة منكم يدخل المعهد القرآن الدعوي لا تزال الفرصة سانحة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ايقظ قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم اقمنا على مرضك منا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا يا ربنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.